بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل في الشرطية وأقسامها. الشرطية متصلة إن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى أو بنفيها. فأولا قسمنا القضية إلى الحملية والشرطية. بعد أن عرفنا القضية، قضية ما هو؟ قول يحتمل صدقه والكذب، مثل الله لا إله إلا هو، هذا قضية. يعني إذا نظرنا إلى نفس مفهوم هذا القول، مع قطع النظر عن خصوصية القائل ومع القطع عن خصوصية الموضوع والمحمول، هو إثبات شيء لشيء، فهو محتمل للصدق والكذب. وقلنا إن قول الله قول الرسول وقول من يدعي النبوة، كل هذا يعني لما كان بالنظر إلى نفس المفهوم محتمل للصدق والكذب هو داخل في القضية. نعم. فيعني الله لا إله إلا هو، هذه ما هو؟ حملية. لكن قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه قضية شرطية. فالحملية هي التي حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. وإن لم يكن الحكم هكذا فهي شرطية. إذن الشرطية هي القضية التي لم يحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. فهذه القضية التي ليست حملية إما متصلة وإما منفصلة. متى تكون متصلة؟ إن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير أخرى، مثل إذا جاءني زيد أكرمه. فإذا جاءني زيد أكرمه معناه يوجد الإكرام على تقدير ثبوت مجيء زيد، فهذه الآن متصلة. كذلك كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، كلما طلعت الشمس وجد النهار، كلما وجد النهار تكون الشمس طالعة، هذه كلها ما هو؟ متصلة. إن حكم فيها بثبوت نسبة لا تقدير أخرى أو بنفيها. نعم. أو بنفي نسبة على تقدير أخرى. نقول: إن جاءني زيد لا أهينه. إن كان هذا إنسانا لا يكون حمارا. إن طلعت الشمس لا يوجد الليل، هكذا. سواء كانت النسبتان يعني متصلة إما موجبة إما سالبة، سواء كانت النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين، سواء كانت النسبتان ثبوتيتين، مثل إن طلعت الشمس وجد النهار، ثبوتيتان. أو سلبيتان، مثل أن يقال يعني إن لم تطلع الشمس لم يوجد النهار. أو مختلفتين، أو كانت إحداهما ثبوتية والأخرى سلبية، مثل إن طلعت الشمس لا يوجد النهار. يعني عدم وجود النهار، عدم النهار متصل بطلوع الشمس، عدم وجود الليل متصل بطلوع الشمس. ف يعني فهمنا من ذلك أن إيجاب المتصلة أو سلبها بالنظر إلى ما فيها من الحكم، فإن كان الحكم بالاتصال فهي موجبة، وإن كان الحكم بعدم الاتصال فهي سالبة، لا بالنظر إلى المقدم والتالي. فيعني إذا كان الحكم باتصال نسبة ثبوتية أو سلبية بنسبة أخرى ثبوتية أو سلبية فهي ماذا؟ متصلة موجبة. فقولنا كلما لم يكن زيد حيوانا لم يكن إنسانا متصلة موجبة، هذه متصلة موجبة ليست متصلة سالبة. وإن كان الطرفان أي المقدم والتالي سلبيتين، لماذا مع ذلك تكون موجبة؟ لأن الحكم فيها باتصال هذه النسبة السلبية بالنسبة السلبية الأخرى. فإن معنى هذا الكلام ما هو؟ عدم كون زيد إنسانا متصل بماذا؟ بعدم كونه حيوانا. فالمتصلة الموجبة ما حكم فيها باتصال النسبتين سواء كانتا موجبتين أم ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين، والسالبة ما حكم فيها بسلب اتصالهما نحو ليس البتة كلما كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا. ليس البتة يعني ليس قطعا، البتة معناه قطعا لأن هو مصدر بط، بط يبط، بط الحكم بمعنى قطعه أي جزم به، ومصدره بط، بط يبط بطا، ثم أدخلت عليه طاء الوحدة فصار بط بط بطة، ثم أدخلت عليه اللام فكأنه قال ليس البتة أي أبت بهذا الحكم بتة أي مر أقطع قطعة أي أجزم به مرة من الجزم. ليس البتة ماذا؟ كلما كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا، يعني وجود الليل ليس بمتصل بطلوع الشمس، أي وجود الليل ليس بثابت على تقدير طلوع الشمس، فالحكم فيها بماذا؟ بعدم الاتصال، فهي متصلة سالبة لزومية إن كان ذلك لعلاقة وإلا فاتفاقية. ثم هذه الشرطية المتصلة إما لزومية وإما اتفاقية. نعم، متى تكون لزومية؟ إن كان ذلك لعلاقة أي إن كان الاتصال أو عدم الاتصال لعلاقة. وإذن المتصلة لزومية هي التي حكم فيها متصلة لزومية موجبة هي التي حكم فيها باتصال التالي للمقدم لعلاقة. نعم، كما في قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هنا الحكم ما هو؟ طلوع الشمس، طلوع وجود النهار متصل بطلوع الشمس لما بينهما من علاقة العلية، هذا معنى هذا الكلام. لكن إذا قلنا إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق، هنا يعني ليس الحكم بالاتصال لعلاقة بل الحكم بماذا؟ بأن الاتصال واقع اتفاقا، يعني اتفق أن يكون الإنسان ناطقا وأن يكون الحمار ناهقا بدون علاقة بينهما، فهي اتفاقية لزومية. إن كان ذلك لعلاقة لزومية ثانية شرطية متصلة لزومية، إن كان ذلك لعلاقة، إن كان ذلك أي إن كان ذلك الاتصال أو إن كان ذلك العدم، عدم الاتصال لعلاقة، وإلا أي وإن لم يكن ذلك لعلاقة فاتفاقية. نعم. وكذلك اللزومية الموجبة ما حكم فيها بأن الاتصال لعلاقة، والسالبة ما حكم فيها بأنه ليس هناك اتصال لعلاقة. إذن المتصلة اللزومية سالبة هي التي حكم فيها بأن لا اتصال هناك لعلاقة، سواء لم يوجد اتصال البتة أو وجد هناك اتصال لكن يعني اتصال لا لعلاقة. نعم. سواء لم يكن هناك اتصال أو كان لا لعلاقة، أو كان لا لعلاقة. مثلا لو قال قائل ليس البتة إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، ما معنى هذا الكلام؟ ليس البتة إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، ليس الحكم أن لا اتصال بينهما، بل بينهما اتصال على وجه الاتفاق، حمار إنسان ناطق حمار ناهق، لكن يعني ليس هذا الاتصال على وجه لأجل علاقة بينهما، لا علاقة بينهما، فالحكم هنا لا بعدم الاتصال بل بعدم الاتصال لعلاقة مع وجود الاتصال لا لعلاقة. إذن المتصلة لزومية سالبة الحكم فيها ماذا؟ بأن لا اتصال بين المقدم والتالي لعلاقة، وهذا يتصبر بوجهين، بأن لا يوجد اتصال بينهما، مثل أن نقول ليس البتة إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود، يعني لا اتصال بينهما، ويمكن أن يكون بينهما اتصال اتفاقي لكن ليس بينهما اتصال لأجل العلاقة، مثل أن نقول ليس البتة إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، أي لا يوجد بينهما اتصال للعلاقة مع وجود الاتصال الاتفاقي. واضح؟ سلم. لماذا؟ لأن هذا نفي المقيد. نفي المقيد أحيانا يكون بماذا؟ بنفي القيد قيد فقط، وأحيانا يكون بنفي القيد مع المقيد. ومثلا يعني ما جاءني زيد راكبا، هذا عند المناطق لا عند أهل العربية البلغاء، إذا قيل ما جاء زيد راكبا هذا يتصور على وجهين، بأن لا يجيئك البتة أو جاءك لكنه جاءك ماشيا، كان عند البلغاء إذا قيل ما جاء زيد راكبا معناه بل جاء ماشيا، وإلا لماذا تقول راكبا إذا كان قصد يعني أنه أن المجيء لم يوجد مطلقا؟ إذن اقتصر على قولك ما جاء زيد، إذا قلت ما جاء زيد راكبا فهو إثبات مجيئه ماشيا عند البلغاء، لكن عند المناطق يقولون يعني هذا نفي المقيد، يتصوروا بنفي القيد ويتصوروا بنفيهما جميعا. نعم. ثم والسالبة ما حكم فيها بأنه ليس هناك اتصال لعلاقة، سواء لم يكن هناك اتصال أو كان لكن لا لعلاقة، هذه هي المتصلة لزومية. نعم. وأما الاتفاقية فهي ما حكم فيها بمجرد الاتصال أو نفيه، ما حكم فيها بمجرد الاتصال أو ما حكم فيها باندفاع مجرد الاتصال من غير أن يكون ذلك مستندا إلى العلاقة، نحو كلما كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق. يعني يوجد نهيق ناهقية الحمار على تقدير وجود ناطقية الإنسان لا لعلاقة بينهما، بل اتفق ذلك ووجد في الواقع هكذا، أو ليس كلما كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا. فتدبر قوله لعلاقة، وهي يعني إن كان ذلك لعلاقة، أي إن كان الاتصال لعلاقة، أو إن كان الاتصال أو عدم الاتصال لعلاقة فلزوم. لكن ما هي العلاقة؟ وهي أمر بسببه يستصحب المقدم التالي. العلاقة هو أمر بسبب ذاك الأمر يستصحب المقدم التالي، يعني أن يكون بين المقدم التالي أمر يستدعي وجود تالي حين وجود المقدم، وهذا الأمر يعني إما أن يكون المقدم علة للتالي، أو أن يكون المقدم معلولا للتالي، أو يكون المقدم والتالي معلولين لعلة أخرى، أو يكونا متضايفين. مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هنا طلوع الشمس علة، وجود النهار معلول. وإذا قلنا إنك إذا وجد النهار طلعت الشمس، أو إذا وجد النهار تكون الشمس طالعة، هنا مقدم معلول تالي علة. وإذا قلنا إذا كان الشمس إذا كان النهار موجودا فيضيء العالم، هنا ضوء العالم ووجود النهار معلولان لعلة ثالثة إلا أخرى، لعلة واحدة وهي طلوع الشمس، فبينهما ماذا علاقة؟ كذلك إذا كان بينهما تضايف أيضا، مثل أن نقول إن كان زيد أبا لعمر فعمر ابنه، أو كان إن كان عمر قلنا إن كان عمر ابنا لزيد فزيد أبوه، فبينهما علاقة التضايف. فالعلاقة إما أن يكون المقدم علة للتالي، أو المقدم معلولا للتالي، أو يكونان معلولين لعلة واحدة، أو أن يكونا متضايفين. فإن لم يكن شيء من هذا فهذا مجرد اتفاق، مثل ناطقية الإنسان وناهقية الحمار. ليس ناطقية الإنسان إلا لناهقية الحمار، ولا العكس، وليس بمتضايفين. نعم. كعلية طلوع الشمس لوجود النهار في قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ومنفصلة إن حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما. ومنفصلة وشرطية متصلة لزومية أو اتفاقية قلنا، ثم ومنفصلة والشرطية منفصلة متى؟ إن حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما صدقا وكذبا، وهي الحقيقية أو صدقا فقط فمانعة الجمع، أو كذبا فقط فمانعة الخلو. إذا كان الحكم في الشرطية بتنافي النسبتين أو عدم تنافيهما இம்மா ஃபி ஸித்கி வல் கதிபி ஐ ஃபி அல் ஸுபூதி வல் இன்திஃபாய் ஜமீஅன் ஔ ஃபி ஸுபூதி ஃபகத் ஔ ஃபி அல் இன்திஃபாய் ஃபகத் ஹாதிஹி முன்ஃபசில ஷர்த்தியா முன்ஃபசில. நம் ஷர்த்தியா முன்ஃபசில ஷர்த்தியா முன்ஃபசில இம்மா அன் தகூன ஹகீகியா وإما أن تكون مانعة الجمع وإما أن تكون مانعة الخلو فإن حكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي في الصدق والكذب يعني في الثبوت والاندفاع جميعا فهي منفصلة حقيقية وإن حكم فيها بثبوت التنافي أو اندفائه في الصدق فقط أي بدون وجود التنافي في الكذب أو مع قطع النظر عن الكذب سواء كان هناك تنافي أو لا فهذا الآن مانعة الجمع. وإذا كان الحكم فيها بماذا بالثبوت بينهما في الاندفاع مع عدم التنافي في الوجود أو مع قطع النظر عن التنافي في الوجود سواء كان هناك تنافي أو لم يكن في الثبوت إذن هذه مانعة الخلو ومنفصلة إن حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما سواء قال النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين فإن كان الحكم فيها بتنافيهما فهي منفصلة موجبة. نعم. وإن كان بسلب تنافيهما فهي منفصلة سالبة صدقا وكذبا وهي الحقيقية. فالمنفصلة الحقيقية ما حكم فيها بتنافي النسبتين في الصدق والكذب كقولنا إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون هذا العدد فردا فالمقدم ما هو هذا العدد زوج تالي هذا العدد فرد ففردية العدد وزوجيته متنافيتان في الثبوت والعدم جميعا أي عدد معين لا يكون زوجا وفردا ولا ينتفي عنه الزوجية والفردية جميعا بل لا بد أن يثبت أحدهما وينتفي الآخر. نعم. إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون هذا العدد فردا أو حكم فيها بسلب تنافي النسبتين في الصدق والكذب يعني لا تنافي بينهما في الصدق والكذب جميعا نحو قولنا ليس البتة إما أن يكون هذا العدد زوجا أو منقسما بمتساويين يعني العدد المنقسم متساويين هو الزوج كل زوج منقسم متساويين وكل ما ليس بزوج بل هو فرد لا ينقسم متساويين مثلا ثلاثة لا ينقسم إلى متساويين بل ينقسم إلى ماذا إلى واحد واثنين لكن اثنان ينقسم إلى متساويين ستة ينقسم إلى إلى قسمين متساويين فيعني انقسام إلى متساويين لازم لماذا للزوجية فلا تنافي بينهما في الثبوت فهما يثبتان معا ولا تنافي بينهما في الاندفاع فهما ينتفيان معا فهنا هذه الآن شرطية منفصلة حقيقية سالبة. نعم منفصلة حقيقية شرطية هذه القضية شرطية ليست حملية وهي شرطية منفصلة ليست متصلة ثم منفصلة حقيقية وليست مانعة الجمع ولا مانعة الخلو بل هي حقيقية ثم هي سالبة ليس بموجب. نعم وليس البتة إما أن يكون هذا العدد زوجا أو منقسما متساويين والمنفصلة المانعة الجمع ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الصدق فقط نحو هذا الشيء إما أن يكون حجرا وإما أن يكون شجرا هذا الشيء إما أن يكون حجرا وإما أن يكون شجرا يعني الشجرية والحجرية متنافيتان في الثبوت وليستا بمتنافيين في الاندفاع، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون الشيء شجرا وحجرا معا، لكن يمكن أن لا يكون شجرا ولا حجرا بأن يكون إنسانا مثلا. نعم. والمنفصلة معاناة الجمع ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الصدق فقط نحو هذا الشيء إما يكون حجرا وإما يكون شجرا. والمنفصلة المانعة الخلو ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الكذب فقط كقولك إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق، إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا يغرق، يعني كون زيد في البحر وعدم غرقه، هل بينهما تنافي في ثبوت؟ لا، يمكن أن يكون لا يغرق وهو في البحر لكونه يجيد السباحة مثلا، أو لكونه في نحو السفينة مثلا، فيعني ليس بمحال اجتماعهما، لكن ارتفاعهما بأن يرتفع أن يكون في البحر بأن يكون في البر ويرتفع عدم الغرق بالغرق بأن يكون غارقا، فيعني كيف يغرق وهو في البر؟ إذا غاصت رجله في الرمل هل يقال له غرق؟ الغرق لا يكون إلا في الماء، فكيف في البر هو يغرق؟ نعم. أو صدقا فقط. ثم إذن هذه منفصلة، إما حقيقية وإما مانعة الجمع وإما مانعة الخلو. ويقول الحقيقية هي التي حكم فيها بالتنافي بين النسبتين في الصدق والكذب، أي في الثبوت والاندفاع جميعا، هذه هي الحقيقية. ثم يقول المصنف أو صدقا فقط، أو حكم فيها بالتنافي أو بعدم التنافي في ماذا؟ في الصدق أي في الثبوت فقط. ما معنى فقط؟ قول المصنف فقط يعني يمكن أن يفسر على وجهين. الوجه الأول ما هو؟ الوجه الأول أن يكون مع إثبات مع نفي التنافي في الكذب، فيكون المعنى يعني مانعة الجمع هو ماذا؟ ما حكم فيه بالتنافي في الصدق مع عدم التنافي في الكذب، فعلى ذلك الحكم فيه بماذا؟ بأنه بأن بينهما تناف في ثبوت ولا تنافي بينهما في الكذب، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني ما هو؟ أن يكون الحكم بثبوت التنافي في الثبوت مع قطع النظر عن الاندفاع، فيكون المعنى حكم فيها بوجود التنافي في الثبوت، أما في النفي يمكن أن يكون هناك تنافي ويمكن أن لا يكون تنافي، فهذان معنيان بينهما فرق. ما الفرق؟ الثاني أعم من الأول، لأن الثاني يصدق على الحقيقية أيضا، ثاني ليس المعنى ثاني يصدق على الحقيقية. نعم، يعني مثلا زوجية العدد وفرديته، لا يجوز لنا أن نقول يعني بينهما تنافي في الثبوت، نحكم أن بينهما تنافيا في الثبوت مع قطع النظر يعني عن النفي، يعني سواء كان هناك تنافي في النفي أو نعم. أما المعنى الثاني وهو ماذا؟ المعنى الأول وهو أن نحكم أن فيه تنافي في الثبوت ولا تنافي في الكذب، هنا لا، هذا لا يصدق على الحقيقية. نعم. أو صدقا فقط أي لا في الكذب أي بدون وجود التنافي في الكذب إذا كان بهذا المعنى لا تصدق على الحقيقية أو مع قطع النظر عن الكذب حتى جاز أن يجتمع النسبتان في الكذب وأن لا تجتمعا ويقال للمعنى الأول مانعة الجمع بالمعنى الأخص نعم المعنى الأول وهو ما حكم فيها بثبوت التنافي في الصدق مع أنه لا تنافي في الكذب هذا يقال له مانعة الجمع بالمعنى الأخص وللثاني ويقال للمعنى الثاني مانعة الجمع بالمعنى العام فمانعة الجمع يعني على كل حال إذا حكم فيها بالتنافي بثبوت التنافي في الصدق فقط فمانعة الجمع أو كذبا فقط أي لا في الصدق يعني حكم فيها بثبوت التنافي في الكذب مع أنه لا تنافي في الثبوت فيكون هذا بهذا المعنى يقال له مانعة الخلو بالمعنى الأخص نعم أو مع قطع النظر إلى الصدق والأول مانعة الخلو بالمعنى الأخص والثاني بالمعنى العام فمانعة الخلو وكل منهما عنادية إن كانت تنافي لذاتي الجزئين وإلا فاتفاقية ثم وكل من هذه الأقسام الثلاثة يعني قلنا للمنفصل للشرطية المنفصلة ثلاثة أقسام حقيقية مانعة الجمع مانعة الخلو وكل من هذه الأقسام الثلاثة إما عنادية وإما اتفاقية كما أن المتصلة إما لزومية وإما اتفاقية كذلك المنفصلة بأقسامها الثلاثة إما عنادية وإما اتفاقية نعم وكل منها عنادية متى إن كان ثاني إن كان التنافي كل منها يعني وكل من الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو عنادية متى تكون عنادية متى تسمى عنادية إن كان التنافي لذاتي الجزئين إن كان التنافي لذاتي المقدم والتالي يعني إن كان الحكم بأنهما متنافيان بمجرد النظر إلى مفهوميهما كالتنافي بين زوجية العدد وزوجية وفرديته زوجية العدد وفرديته أليس بمتنافيين لذاتيهما نعم يعني أي إذا وجدت الزوجية في أي مادة سواء وجدت في الاثنين أو في الأربعة أو في ستة أو في ثمانية إذا وجدت الزوجية فيعني تتنافى مع الفردية فإذا التنافي بين الزوجية والفردية لذاتيهما فهذه الآن ما هي منفصلة حقيقية عنادية ليس اتفاقية لكن لو فرضنا إنسانا هو كاتب وليس بأسود هو إنسان أبيض كاتب وهو كاتب وليس بأبيض فكتابته وسواده متنافيان في الثبوت والاندفاع جميعا يعني لا يثبتان لأن الفرض ما هو أن السواد منتفٍ ولا ينتفيان لأن الفرض أن الكتابة موجودة فهنا تصدق ماذا منفصلة حقيقية لكن التنافي هنا لما كان على وجه الاتفاق ولخصوص هذه المادة لا لذاتيهما فهي ما هي منفصلة اتفاقية فهذه الآن منفصلة يعني حقيقية، لأن التنافي في الثبوت والاندفاع جميعا، لكن لا لذاتيهما بل على وجه الاتفاق، فهذه الآن منفصلة حقيقية اتفاقية. نعم. وكل منها إنادية إن كان تنافي لذاتي الجزئين، أي إن كان المنافاة بين الطرفين أي المقدم التالي منافاة ناشئة عن ذاتيهما في أي مادة تحقق، فيعني في أي مادة وفي أي موضع تحققتا فيوجد التنافي بينهما، كالمنافاة بين الزوجية والفردية لا عن خصوص المادة، ولم تكن المنافاة ناشئة عن خصوص مادة من المواد فهي إنادية، كالمنافاة بين السواد والكتابة في إنسان يكون أسود أو غير كاتب، فرضنا إنسانا وجد متصف بالسواد ومندفع عنه الكتابة، فالكتابة والسواد متنافيان في لكن في خصوص هذا الإنسان لا في أن الناس الآخرين، فهذلان يعني هذه اتفاقية، أو يكون في إنسان يكون أسود أو غير كاتب أو يكون كاتبا أو غير أسود، فالمنافاة بين طرفي هذه القضية المنفصلة. نعم، فنستطيع أن نقول يعني إما أن يكون هذا الشخص أسود أو كاتبا، إما أن يكون أسود أو إما أن يكون كاتبا، فيعني منافاة بين سواده وكتابته، لكن هذا لخصوصه. نعم، بين طرفي هذه القضية المنفصلة واقعة لا لذاتيهما بحسب خصوص المادة، إذا قد يجتمع السواد والكتابة في الصدق أو في الكذب في مادة أخرى، فهذه منفصلة حقيقية اتفاقية، فهذا مثال لمنفصلة، وهي من أقسام المنفصلة حقيقية، لأن التنافي فيهما جميعا لكن هي اتفاقية، هذا معنى قوله وإلا فاتفاقية، أي وإن لم يكن التنافي لذاتي الجزئين بل لخصوص مادة من المواد فهذه اتفاقية. مثلا أنت أسود، أنت مادة، أنت أسود ولست بكاتب، فخصوص المادة مادة خاصة أنت، فإذا فرضنا شخصا وهو أسود وهو كاتب اجتمع فيه، ففي تلك المادة ففي ذاك الشخص اجتمع، وإذا فرضنا شخصا انتفى عنه الكتاب والسواد فيعني انتفى في تلك المادة في ذاك الشخص. نعم، ثم الحكم في الشرطية إن كان على جميع تقادير المقدم فكلية، أو بعضها مطلقا فجزئية، أو معينا فشخصية، وإلا فمهملة. نعم، ثم الحكم في الشرطية إن كان على جميع تقادير المقدم فكلية، أو على بعضها لبعض التقادير مطلقا فجزئية، أو معينا فشخصية، وإلا فمهملة. فالآن نحن قسمنا الشرطية إلى متصلة ومنفصلة، والمتصلة قسمناها إلى ماذا؟ إلى لزومية واتفاقية، منفصلة قسمناها إلى عنادية واتفاقية، ثم قسمناها إلى قسمنا المنفصلة سواء كانت عنادية أو اتفاقية إلى حقيقية أو مانعة الجمع أو مانعة الخلو. الآن نحن نقسمها بوجه آخر، وهو ماذا؟ أن نقسمها كلية وجزئية ومهملة وشخصية. نعم، أليست القضية الحملية تنقسم إلى هذه الأقسام؟ قائما أن تكون شخصية، إذا كان موضوع شخصا مثل زيد قائم هذه شخصية، وتكون حملية طبيعية إذا كان الحكم على طبيعة الموضوع أي على مفهومه، مثل أن نقول الإنسان نوع، الإنسان كلي، هذا كله طبيعية. وإذا كان الحكم على الأفراد فإن بُيِّن كمية الأفراد، يعني بُيِّن أن الحكم على جميع الأفراد أو على بعض الأفراد، فهي ماذا؟ محصورة، أليس ذلك؟ موجب كلي أو سالب كلي، موجب جزئي سالب جزئي. وإذا أهمل بيان كمية الأفراد فقيل الإنسان ناطق، بمعنى الإنسان في الجملة ناطق، أو قيل الإنسان ضاحك بالفعل، يعني بمعنى أنه في الجملة ضاحك بالفعل، لم نقل جميع الأفراد أو بعض الأفراد، هذه تكون حملية مهملة. فالحملية تنقسم إلى ماذا؟ بالنظر إلى موضوعها إلى شخصية طبيعية محصورة مهملة، وشرطية. شرطية أيضا تقسم إلى هذه الأقسام سوى الطبيعية. فالشرطية إما أن تكون شخصية، وإما أن تكون يعني محصورة، وإما أن تكون مهملة. لكن يعني انقسام شرطية إلى هذه الأقسام بالنظر إلى تقادير المقدم، يعني بالنسبة إلى تقادير المقدم وأوضاعها وأحوالها، لا بالنسبة إلى الأفراد. فالتقادير، تقادير المقدم في الشرطية نازلة منزلة أفراد الحملية، واضح؟ فإذا كان الحكم على تقدير معين فهذه يقال لها شخصية. إذا تقول إذا جاءني زيد اليوم أكرمه، إذا جاءني زيد اليوم أكرمه، فالإكرام يوجد بوجود مجيء زيد، لكن بتقدير أن يكون ذاك المجيء في هذا اليوم، وهو تقدير معين، فهذه الآن شخصية، أليس ذلك؟ نعم. وكذلك يعني إذا سيرت السيارة مسرعة تكون مخاطرا بنفسك، فيعني مخاطرة بالنفس موجودة حين يوجد تسير سيارة، لكن على تقدير أن يكون ذاك التسير بسرعة. أما إذا لم يكن التسير بسرعة لا يتصل به ماذا؟ مخاطرة النفس، واضح؟ نعم. هذه الآن شخصية، لأنه قد حكم أن التالي متصل بالمقدم على تقدير معين، وهو أن يكون تسير بسرعة أو أن يكون مجيء زيد اليوم، واضح؟ لكن إذا قلت إذا جاءني زيد أكرمه، إذا جاءني زيد أكرمه، لم تقل يعني في أي زمان وجد مجيئه أكرمه، لم تقل ذلك. وفي أي حال إذا جاءني لا أكرمه، لم تقل ذلك، بل قلت يعني إذا وجد مجيء زيد في الجملة يوجد الإكرام، هذه الآن مهملة. وإذا قلت كلما جاءني زيد أكرمه، هذه ما هي محصورة، يعني موجبة كلية. لماذا؟ لأن الحكم فيها أن الإكرام يوجد إذا وجد المجيء على أي تقدير من التقادير، بمعنى سواء جاءني اليوم أو في يوم آخر، وسواء جاءني راكبا أو ماشيا، سواء جاءني عند طلوع الشمس أو عند غروبها، سواء جاءني حين قيام عمرو أو حين قعوده، يعني في جميع التقادير. فهي الآن محصورة أو مهملة؟ هي مهملة، هي محصورة. محصورة إما أن تكون موجبة كلية أو موجبة جزئية أو سالبة كلية أو سالبة جزئية، واضح؟ فإذا قلت ليس البتة إذا طلعت الشمس وجد الليل، ليس البتة إذا طلعت الشمس وجد الليل، معناه ماذا؟ أن طلوع الشمس إذا وجد على أي تقدير من التقادير، سواء وجد اليوم أو في يوم آخر، أو وجد في الهند أو في أمريكا، أو وجد في السعودية، أو سواء وجد في موت زيد أو في حياته، إذا وجد يعني لا يتصل به وجود الليل، هذا معناه، ليس ذلك؟ هذه الآن ما هي متصلة؟ سالب، سالبة كلية، هكذا. نعم. ثم الحكم في الشرطية إن كان على جميع تقادير المقدم فكلية أو بعضها مطلقا فجزئية أو معينا فشخصية، وإلا فمهملة. ثم الحكم في الشرطية، يعني كما أن الحملية تنقسم إلى محصورة ومهملة وشخصية وطبيعية، كذلك الشرطية أيضا سواء كانت متصلة أو منفصلة تنقسم إلى المحصورة الكلية والجزئية والمهملة والشخصية، ولا يتعقل الطبيعية هاهنا. لأن الطبيعية ما هو؟ هو الذي حكم على طبيعة الموضوع ومفهومه، وهنا مقدم لا يتصور له مفهوم، بل هذه يعني نسبة، ليس أمرا له أفراد ومفهوم، لا، فطبيعية لا يتصور هنا، يعني طبيعية يتصور في الحملية كما قلنا الإنسان نوع، هل المعنى الإنسان نوع زيد نوع عمرو نوع بكر نوع؟ لا، مفهوم الإنسان وهو مفهوم الحيوان الناطق هذا كلي أو هذا نوع، هذه طبيعية. طبيعية توجد في الحملية ولا توجد ولا يمكن وجودها في الشرطية. يعني المفهوم للأفراد ليس للنسبة؟ المفهوم للأفراد ليس للنسبة؟ المفهوم لا يوجد مفهوم للنسبة، بل يوجد المفهوم والأفراد لماذا؟ لمفرد إنسان له مفهوم وله أفراد، لكن يعني تكون الشمس طالعة له مفهوم وله أفراد؟ لا. نعم. ولا يتعقل الطبيعية هاهنا. ثم الحكم في الشرطية إن كان على جميع تقادير المقدم كقولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يعني أليس المعنى إذا وجد طلوع الشمس على أي تقدير من التقادير؟ ما المراد بالتقدير؟ التقدير هي الأحوال العارضة للمقدم بمقارنته لأمور أخرى، مثلا يعني طلوع الشمس له تقادير أن يكون اليوم أو في يوم آخر، وأن يكون هنا أو في مكان آخر، أن يكون في حياتنا أو بعد مماتنا، هذه كلها تقادير المقدم. فليس المعنى كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، معناه يعني كلما وجد طلوع الشمس على أي تقدير وجد، سواء وجد اليوم أو في وقت آخر، هنا أو في مكان آخر، أو حين قيام زيد أو حين قعوده، أو في حياتنا ومماتنا، كل هذا. كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فكلية، وسورها في المتصلة الموجبة كلما ومتى. ثم سور المتصلة الموجبة كلما، نعم، ومتى مثلا، يعني كلما طلعت الشمس وجد النهار. هذه الآن ما هي؟ شرطية متصلة موجبة كلي. والسور الذي يدل على كليتها ما هو؟ كلما. ومتى، وكذلك متى، يعني متى طلعت الشمس وجد النهار، مهما طلعت الشمس وجد النهار. وما في معناها، ما في معنى هذه الأدوات، هذه الأدوات وما في أما وما يرادفها ويوافقها في المعنى كله سور للموجبة الكلية في المتصلة. وفي المنفصلة، يعني سور الموجبة الكلية في المنفصلة دائما وأبدا، مثل أن نقول دائما، إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، أو أبدا، إما أن يكون العدد زوجا أو فردا. هذا في الموجبة. وأما في السالبة، أما في السالبة الكلية مطلقا، أي سواء كانت سالبة متصلة أو منفصلة، فصورها ليس البتة، فليس البتة يكون صورا. لماذا؟ للمتصلة السالبة الكلية والمنفصلة السالبة الكلية. ونقول يعني ليس البتة، إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود، هذه متصلة سالبة كلية. وكذلك إذا قلنا ليس البتة، إما أن يكون هذا العدد زوجا أو منقسما بمتساويين، يعني لا تساوي البتة بين ماذا؟ بين زوجية العدد وانقسامه إلى متساويين، هذه منفصلة سالبة كلية. فيعني سور السالبة الكلية سواء كانت متصلة أو منفصلة ليس البتة، أو بعضها مطلقا إلى بعض غير معين. فإن كان يعني الحكم على بعض تقادير المقدم بعض غير معين، كقولك قد يكون إذا كان شيء حيوانا كان إنسانا، قد يكون إذا كان شيء حيوانا كان إنسانا، قد يكون، يعني معناه ماذا؟ إن الإنسانية موجودة حين وجود الحيوانية على بعض تقادير الحيوانية، فيعني في بعض تقادير الحيوانية، مثلا يعني وجدت الحيوانية مع النطق إذا يكون، أما إذا وجدت الحيوانية مع النهيق أو مع الصهيل أو مع الزئير، هل يكون إنسانا؟ لا. فهذه الآن، فقد يكون إذا كان شيء حيوانا كان إنسانا، فجزئية، هذه جزئية. وسورها في الموجبة متصلة كانت أو منفصلة قد يكون سور الجزئية موجبة متصلة موجبة جزئي، أو متصلة منفصلة موجبة جزئي، كلاهما سور ماذا؟ قد يكون، قد يكون إذا كان شيء حيوانا كان إنسانا. ومثل أن نقول قد يكون إذا كان هذا عددا يكون زوجا، يعني قد يكون إذا كان هذا عددا يكون زوجا، أو قد يكون إذا كان، نعم. ثم أو نقول قد يكون إما أن يكون هذا زوجا أو فردا، نعم. وإذا وجد المنافاة في جميع التقادير نستطيع أن نقول توجد تنافي على بعض التقادير، لأن كل ما يصدق الموجبة الكلية يصدق هناك موجبة جزئية. إذا قلنا يعني كلما دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، إذا قلنا هكذا فهذه سالبة كلية، لكن قد يكون إذا كان قد يكون إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، هذه منفصلة سالبة جزئية. نعم، قد يكون إما أن يكون العدد زوجا أو فردا، يعني بين العددية والتنافي بين الزوجية والفردية قد يوجد. إذا كان يوجد دائما نستطيع أن نقول قد يوجد. قد يوجد هذه موجبة جزئية، قد يكون عدد إما فرد إما زوجية موجبة جزئية. نعم. أو ليست على كل التقادير. ليست على يعني لم يحكم على أنها كل تقادير. كما نقول يعني بعض الحيوان إنسان، بعض الإنسان حيوان، وإن كان إذا كان جميع أفراد الإنسان حيوانا نستطيع أن نقول كل إنسان حيوان، ونستطيع أن نقول بعض الإنسان حيوان، لأنه لا مفهوم عند المناطق، يعني هذا لا يدل بمفهومه أن البعض الآخر يعني ليس به حيوان. لا، لا مفهوم من المناطق. إيه لا، لا هذا قد ما ذكرنا مرارا. لا الآن قد قلنا إذا قال ما جاءني زيد راكبا عند المناطق، هذا لا يدل على ماذا؟ على أنه جاء ماشيا. هذا عند ال نعم، هم ينظرون بعقولهم بالعقل. إذا قيل يعني ما جاءني زيد راكبا، يمكن أن يكون لم يجي البتة، فإذا لم يجي البتة لا ماشيا ولا، فهو لم يجي ماشيا راكبا، وإذا جاء ماشيا فنعم كذلك. ثم ماذا قلنا؟ وفي السالبة كذلك قد لا يكون في السالبة، يعني والسور في السالبة كذلك، أي سالبة سالبة جزي كذلك، أي سواء كان منفصلة أو منفصلة قد لا يكون. يعني مثل أن نقول قد لا يكون إذا طلعت الشمس يكون الليل موجودا، أو قد لا يكون إما أن يكون العدد زوجا أو منقسم متساويين أو معينا، أو يكون بعض ذاك البعض من التقادير يكون معينا، فإذا كان فشخصية كقولك إن جئتني اليوم أكرمك. نعم نعم. وإلا أي وإن لم يكن الحكم على جميع تقادير المقدم ولا على بعضها بأن يسكت عن بيان الكلية والبعضية مطلقا فمهملة. نعم، قلنا كلية وقلنا جزئية وقلنا شخصية، وبقي ماذا؟ مهملة. مهملة هي التي حكم فيها بثبوت التالي على تقدير وجود المقدم في الجملة، أو بالتنافي بينهما في الجملة. نعم، فهذه ما هي؟ مهملة. نحو إذا كان شيء إنسانا كان حيوانا، يعني إذا كان شيء إنسانا في الجملة يكون حيوانا. نعم، وإذا وإن ولو، هذه كلها ما هي؟ سور المهملة. لذلك الفقهاء قالوا لو قال قائل لزوجته إذا قمت فأنت طالق، فلا يترتب على الطلاق إلا على القيام الأول، لكن إذا قال كلما قمت فأنت طالق فيترتب القيام على يترتب الطلاق على القيام الأول والقيام الثاني والقيام الثالث. يعني يقع الطلاق ثلاث مرات، لأن هذه ما هو شرطية متصلة موجبة كلي. يعني كلما وجد القيام وجد الطلاق، هذا معنى كلما. وإذا قال كان كلامه هكذا إذا قمت فأنت طالق، فمعناه ماذا؟ إذا وجد القيام في الجملة يوجد الطلاق، وهذا يصدق بمرة واحدة، فيترتب الطلاق على القيام الأول. فإذا قامت طلقت طلقة، وإذا قام مرة ثانية ما في شيء، ثالثة لا، أن هذه مهملة. ثم نعب إذا كان شيء إنسانا كان حيوانا، وطرف الشرطية في الأصل قضيتان حمليتان أو متصلتان أو منفصلتان أو مختلفتان، إلا أنهما خرجتا بزيادة أداة الاتصال والانفصال عن التمام. وطرف الشرطية، يعني الطرفان للقضية الشرطية قضيتان في الأصل، في الأصل قضيتان. مثلا لو قلنا إذا طلعت الشمس وجد النهار، فيعني ثم أحذفنا إذا، فصار طلعت الشمس وجد النهار، فطلعت الشمس هذه قضية حملية، وجد النهار هذه حملية قضية حملية أخرى، أليس ذلك؟ هو في الأصل هكذا، ثم لما دخل عليه أداة الاتصال الذي هو إذا، يعني خرج عن التمام، أي لم تكن تامة فلم تكن قضية. طلعت الشمس هذه قضية، لكن إذا طلعت الشمس ليست قضية. نعم. خرجت عن تمام القضية. لم يكن مركبا تاما، وإن لم يكن مركبا تاما لا يكون قضية، لأن القضية هو ماذا؟ مركب تام يحتمل الصدق والكذب. إذا قلت يعني غلام زيد هذه قضية، ليست بقضية. وإذا قلت زيد رجل فاضل، هل هو قضية؟ ليس قضية. لكن إذا قلت هذا الرجل فاضل، هذه قضية. كذلك طلعت الشمس هذه قضية، إذا طلعت الشمس بوجود إذا خرج عن التمام، أي لم يكن مركبا تاما فلم تكن قضية. لكن هو في الأصل هنا الطرفان، يعني كل من المقدم والتالي قضيتان حمليتان. وطرف الشرطية في الأصل أي قبل دخول أداة الاتصال والانفصال عليهما، كذلك أداة الانفصال أيضا كذلك. يعني إذا قلت إما أن يكون كل دائما، إما أن يكون هذا العدد زوجا أو يكون فردا، فيعني هذا العدد زوج أو يكون فردا، يكون فردا هذا العدد زوج، فكلاهما قضية حملية، لكن يعني لما دخل عليهما هذا وهو دائما فخرجتا عن التمام، هذا معنى قضيتان حمليتان كقولنا. وطرف الشرطية في الأصل قبل دخول أداة الاتصال والانفصال عليهما قضيتان حمليتان كقولنا. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فإن طرفيها وهما الشمس طالعة والنهار موجود، الشمس طالعة هذا الطرف الأول وهو المقدم، والنهار موجود هذا هو تالي وهو الطرف الثاني، قضيتان حمليتان. نعم. إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فإن طرفيها وهما الشمس طالعة والنهار موجود قضيتان حمليتان. أو متصلتان أو قضيتان متصلتان كقولنا كلما إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فكلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة. نعم. كلما إن كانت الشمس طالعة كلما إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فكلما إن لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كلما وجد الاتصال بين طلوع الشمس ووجود النهار وجد الاتصال بين عدم وجود النهار وعدم طلوع الشمس. واضح؟ أليس هذا معناه؟ يعني كلما وجد الاتصال بين طلوع الشمس ووجود النهار، أو بعبارة أخرى كلما يكون وجود النهار لازما لطلوع الشمس فإذا كلما لم يوجد النهار لا تكون الشمس طالعة، لأن وجود النهار هو لازم، وكلما لم يوجد اللازم لا يوجد الملزوم، أليس ذلك؟ هذه الآن هي قضية متصلة، قضية شرطية أو ليست بشرطية؟ هي شرطية، شرطية ومتصلة ومنفصلة، متصلة، والمقدم ما هي؟ أيضا متصلة، والتالي أيضا متصلة. نعم، هذه الآن شرطية كلا طرفيها متصلة، قضية متصلة يعني في الأصل، لكن الآن لما دخل عليه أداة الاتصال خرج كل عن التمام. نعم. أو متصلتان كقولنا كلما إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فكلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة، فإن طرفيها وهما قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا هو الطرف الأول، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وقولنا كلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة، هذا هو الطرف الثاني وهو التالي، قضيتان متصلتان. عفوا الشيخ، يعني نحن هنا سلبنا القضيتين على التمام بوجود الاتصال بينهما، إذا ما وجد الاتصال بينهما تكون يعني انظر انظر انظر كلمة كلما هي التي أخرجت هما عن التمام، أداة الاتصال هنا كلما، لما دخلت كلما عليهما لم يكن كل واحد قضية بل مجموع صار قضية، وإلا لو حذفنا كلما فيكون كانت الشمس إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه قضية متصلة. نعم متصلة، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا هو وهي متصلة، لكن لما دخلت عليهما كلما خرجتا عن التمام، لكن الاثنين متصلات الآن، يعني الحكم الآن بينهما أي بين المتصلتين، وكل واحدة من هاتين المتصلتين ليست بقضية تامة. نعم، كما قلنا في الحملية، إذا قلنا يعني إن طلعت الشمس وجد النهار، فأولا بدون إن طلعت الشمس فيها حكم، وهو ماذا؟ ثبوت طلوع الشمس. وجد النهار فيها حكم، وهو ثبوت الوجود للنهار. لكن إذا قلنا إن طلعت الشمس خرج عن التمام. نعم. ثم أو متصل ذلك قولنا كلما إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فكلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة، فإن طرفيها وهما قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود